بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل سنة تلاقي ايه كده معروفة محفوظة فنقول كده عبرت ما هو هو بالتاريخ الخير منصورة جميل الضمس تلتاجة كل تفاجئ أول مرة تقول ما عندكم خبر خريطة عندكم العمر الصرادي عندكم سمكة عندكم خطة صيانة كلام يعني بيشتغل من ايه رفت يوم بيوم بيشتغل برد الفعل أكثر حاجة من تشتغل بتاعهم رد الفعل والمدير الدعوة بإدارة الأزمات دائما مدير الأزمات لسه عارف وصلت فين بيشتغل في ربع الأول هم معاك هو بيشتغل في ربع هم معاك ربع الأزمات إدارة الأزمات بيشتغل في ربع هم معاك هم معاك غير عايز أعمل جدول ده بسرعة عشان تعرفوا القصة دي مهمة جدا في الإدارة وفي قضية إيه الملف الإداري لما تيجي تعمل كده شكل زينا كده بسرعة تعمل كده جدول يبقى مربع ايه؟ الفشل من 30 إلى 60 إلى 10 شؤون الدعوة الإسلامية في الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح أشهد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا الرجل كنت هنا في شهر فبراير سيتصور وكلمته عن الإسلام. قلت له هل الذي يقطع من الشجر وينحت تمثالا ويعبده عنده عقل كلمه عنده عقل، وهذا الذي يأخذ من الطين ويجعله في النار ثم يصنع من الصرمة ثم يعبده هل له عنده عقل؟ قال لا. ثم قلت له لماذا إذن تعبد الأصنام وتعبد الأحجار؟ قال ما في عقل. قلت وما هو الحل؟ قال أنا أريد أن أعود إلى عقلي فأدخل في الإسلام. فدخل في الإسلام وحسن إسلامه. جئت في هذه القرية من 5 أشهر إن شاء الله، فدعوت القرية كلها إسلام، لم يسلم إلا ابنه، لكن هؤلاء الشباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كما قال تعالى ذكر الله ونور الدين وعبد العزيز ومحمد باري. الحمد لله أتوا إلى القرية، القرية بها 600 نفس، الحمد لله 500 نفس، الحمد لله أسلم ما يزيد عن 450، ما بقي إلا بيت أو بيتان ونحن الآن نتحدث إليهم، ولو أتى منهم أحد سوف ندعوهم الإسلام ونقدم لهذا الملك الشكر ونؤلف قلبه، نعطيه $60 ونعطيه أيضا حقيبة أرز 50 كيلو يأخذها من 10 كيلوغرامات ويوزع على أهل القرية، وفي رمضان سوف نبعث الأرز الجاف ليجتمع الناس على الطعام ويصلون ويتعلمون الإسلام بإذن الله. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله عز وجل وأسلم فسهل على هذه القرية أن تسلم فأسلم فوق 350. وأنا أدعو الملك وأدعوكم جميعا أن تدعوا آباءكم وأمهاتكم وأزواجكم وأزوجاتكم أن يدعو كل إنسان من لم يسلم ليسلم حتى يقيل الله من النار. ويقول له يا ملك إبي ما أنا أقول لهم فيه اجتهد أنت وأتباعك بدعوة الجميع إسلام. ممن لم يسلم إسلام هو كل رجل أسلم إسلام يدعو زوجته يدعو أبنائه يدعو بناته يدعو أخواله وأعمامه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا هذا بفضل الله مسجد من المساجد التي بنيت في قرى الجنوب. هذه المنطقة اسمها زالوكو، وهذا المسجد بني على 120 مترا، والحمد لله تم كل شيء. والآن كما ترون السقف بقي فقط أن يتم صب الخرسانة فينتهي بذلك كل أعمال الخرسانات، ولا تبقى إلا الأبواب والنوافذ فقط والفرش بإذن الله تعالى. وجزى الله خيرا من يعني أنفق، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يحظى بموعود الله عز وجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المسجد سمي بمسجد الكوثر بناء على طلب يعني المتبرعين له. حفر الآبار. انظر إلى بهجة الناس وإلى سرورهم، لأنهم يسيرون بالثلاث والأربع كيلومترات ليحصلوا على الماء على أوانة على رؤوسهم. مساكين الأطفال يذهبون ويجيئون، الآن الماء تحت أقدامهم. فهنيئا لمن تبرع بهذا البئر وبغيره، من أعظم الصدقات الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هذه من أعظم الصدقات الجارية أيها المقتدرون من المسلمين. من أراد أن يسمع شيئا لأبيه أو لأمه أو لجدي أو جدتي أو لنفسه تكون صدقة جارية. كلما شرب منها كبد رطبة من إنسان أو حيوان يدخل في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تبرعوا عباد الله لأبناء المسلمين الذين رأيتموهم الآن وقد دخلوا في الإسلام، ينادونكم باسم الأخوة باسم الإسلام: تعالوا. إن لم تستطيعوا أن تأتوا لتدعوا، ادعوهم بحفظ الآبار وبناء المساجد وكفالة الدعاء وإفطار الصائم وذبح الأضاحي، حتى يشعر الناس فعلا أن أمة الإسلام أمة واحدة، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أب في وجوه قوم جوع يناديهم ألا ماء فأغفل، أغيثهم فمن لهم سوانا، ويوم الدين عنهم سوف نسأل. قامت به دعوة السلفية بالأسكندرية، ويعني أتينا بفضل الله عز وجل إلى هذا المخيم، هذه المرة التاسعة لنا. وهذا المكان قد أسسناه بفضل الله تعالى، هو أصبح مكانا لنا. قمنا بتأسيس هذا المخزن حتى توضع فيه البضائع التي نأتي بها، منعا لأي سرقة ومثل هذا. وبفضل الله عز وجل سيجنا هذا المكان كله، وهذا المكان أصبح باسمنا الآن، باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية. Adinu akunrin adinu obirin afun lapo kokan ki o fi dunu ko ma ba ba nje pe gbo na la gbe si la gbo gbe gbo binu mimele mi ko se tiap awon ti won gba aso awon ti won gba aso ninu awon akunrin atobirin e fun wa fun wa fun wa won to gba esi won en swear woni bere ayatu anisa badan woni eyin obirin eyin obirin na nko badan aslamtun nako nipa te wo islamu nko woni ati loko agara o awa koyin nko Abdulhamid to ba dari wo ko pula kale amma egba e kan o sin be amro wa سام يا أستاذ يا أستاذ علمنا القرآن، القرآن كلام الله أنزله الرحمن، نتعلم نتعلم نتعلم لغة القرآن اللغة العربية. أؤجان أؤجان صنر القرآن ته، القرآن بن كم دمرتكم الله، بوميتا بارأتان ملونج ما ماروريان ماروريان ماروريان ريان بس قرآن ريان بس أراب كنت. نعم أوكي. هل تعرف الحمد لله الثناء على الله الحمد لله الحمد لله الثناء على الله الثناء على الله رب العالمين الله أكبر إنه الإسلام دين الحق دين الحب والأمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنه الإسلام دين الحق دين الحب والأمان الله أكبر طبيعي حركتين تاء حتى زي ضم سور المقابر تكبير